لاحظوا أن الرأس يمسح ولا يغسل. لماذا؟ لأن الرأس ذو شعر، فلو مسحه لكان فيه مشقة لا سيما في أيام البرد. فلو غسله، لو غسله لكان في ذلك مشقة لا سيما في أيام البرد، أليس كذلك؟ المسح ليس في مشقة. ثانيا، الرأس مترأس، لو غسله لنزل الماء إلى جميع البدن وصارت ثيابه رطبة، وشق عليه ذلك حتى في أيام الحر. فكان من رحمة الله عز وجل وحكمته أن فرض على عباده مسح الرأس فقط، لا غسل، لا غسل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.